Dua related to the adhan, the call to the prayer. One repeats just as the muazzin says, except when he says, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Instead, one should say, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Immediately following the declaration of faith called by the muazzin, one says, وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. One should then send prayers on the Prophet sallallahu alaihi wasallam after answering the call of the muazzin. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. One should also supplicate for himself during the time between the adhan and iqama, as dua at such time is not rejected.